ونوعا منهم. ما هو هي الثلاثة بقى؟ رمي جمرة العقبة، حلقة أو التقصير. غلط، أخطأت في اثنتين وأخطأت في واحد. الطواف. نعم، يجمع ولا ما يجمعش من هذه. المهم في النهاية يفعل اثنين من ثلاثة، يحل التحلل الأول، فعل الثالث حل له كل شيء. أخر بقى الطواف، أخر النحر، أخر الرمي، هو حر. نعم، لا والله مش النحر التالي، طواف الإفاضة. الركن ثلاثة من الواجبات أو الأركان. أنا مالي من القدوم دلوقتي، تقول لي طواف الوداع ولا الركن ولا الإفاضة؟ بقول لك الإفاضة. الإيه؟ وأنا ما أقولش الوداع، ده أقول الإفاضة. ده أنا بقول الإفاضة، أنا جبت فكرة الوداع، ده أنا نفيت إن هو وداع. في حالة الثلاثة، المفرد والقارن والمتمتع. إيه المشكلة؟ ماله طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ده ركن عند الثلاثة، عند ثلاث حالات. ماشي، قدوم عن طواف الإفاضة؟ نعم، أنعم الله عليك، كلامك خطأ. طواف الإفاضة ركن يا محمد، طواف الإفاضة ركن يا أخويا، بنص الكتاب العزيز اللي يتطوفوا للبيت العزيز العتيق. طواف الإفاضة ركن، لا يغني عن طواف القدوم في كل الأحوال، في الثلاث صور وثلاث هيئات للحاج. القدوم ليس واجبا، لا. طواف الإفاضة لا. أنت بتنط نط غريب قوي. نعم يا فندم. أي أمر؟ ممكن يؤخر؟ لا، أمر بعد كده الكتاب الشيخ ليس من بين. لا لا لا، كل المذاهب طواف الإفاضة من الثلاثة، طواف الإفاضة من الثلاثة. نعم يا محمد. الأقرب إلي الإمام، الإمام أقرب إلي ولا نسبي وولائي؟ لولا السنة ما صليته. أيوة اسمه. ما قدمت. هذا كان جدًا يعني. شفت إنه كان جدًا. طول الصلاة. الإمام موجود يعني، الله أعلم. الله أعلم. هل في أحد؟ الله أعلم. الله أعلم. صلنا فين يا جماعة؟ قوله شيء. تنوينه يقول في المتن يا جماعة، ده متن أبي شجاع نفسه يعني، وفي آخره شيء من كافور، شيء بالتنكير كده والتنوين. قوله شيء، قول المصنف يعني المتن، تنوينه للتقليل، شيء من كافور. التنوين قد يكون للتعظيم، قد يكون للتنكير، فهذا التنوين هنا للتقليل. تنوينه للتقليل كما أشار إليه الشارح بقوله قليل. شرح قال إيه شيء قليل، حتى يبين لك أن التنوين في شيء في كلام المتن يعني مقصود به التقليل. قال وخرج به الكثير فيضر. ليه؟ لأنه يغير الماء. كثير الكافور يضر الماء لأنه يخرجه عن إطلاقه. قال وهذا في غير الكافور الصلب الذي هو المخالط وهو المسمى بالطيار. وأما الكافور الصلب فلا يضر كثيره كقليله، كما أن قليله لا يضر فكثيره لا يضر، اللي هو الصلب. ولو غير الماء، حتى لو غير الماء. ليه؟ لأنه مجاور وليس مخالطا. يبقى الذي يفرق بين قليله وكثيره هو الكافور غير الصلب، الكافور غير الصلب، لأنه يكون مخالطا فيؤثر في إطلاق الماء، يخرج الماء عن إطلاقه. أما الكافور الصلب فلا يخرج الماء عن إطلاقه لأنه مجاور وليس مخالطا عليه. لا حتى وضعته بيدك. من كافور، شيء من كافور هو نوع معروف من الطيب، طيب بحيث لا يغير الماء، تصوير وضابط للقليل، فالقليل هو الذي لا يغير الماء، ويعلم من ذلك أن الكثير هو الذي يغير الماء. واعلم أن أقل غسل الميت إلى آخره، ظاهر صنيع الشارح أن هذا الأقل لا يشمله كلام المصنف، يقول لي في الخارج إيه؟ وأعلم أن أقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء مرة واحدة، وأما أكمله فمذكور في المبسوطة. فبيقول لي المحشي، ظاهر صنيع الشارح أن هذا الأقل لا يشمله كلام المصنف، وهو كذلك لقوله ويكون في أول غسله إلى آخره، يكون في أول غسله سدر، قال فإنه من الأكمل، أن هذا في حالة ما لو كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، طيب وفي حالة لو كان مرة واحدة لم يشمله كلام المصنف. قال تعميم بدنه بالماء أي حتى ما يظهر من فرج السيد عند جلوسها على قدميها لقضاء حاجتها يحتاج إلى أن يعمم بالماء. وما تحت قلفة الأقلف الذي لم يختن، الذكر الذي لم يختن يعني الذي لم تقطع هذه القلفة منه، لو مات الصغير قبل أن يختتن فماذا نفعل فيه؟ قال وما تحت قلفة الأقلف، ندخل الماء تحت هذه القلفة، فلا بد من فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر، وإلا يعني إن لم يتيسر، وإلا يعني وإن لا يتيسر. فإن كان ما تحتها طاهرا، إن لم يتيسر فسخ هذه القلفة، تفصيل، إن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه، وإن كان نجسا فلا ييمم بل يدفن بلا صلاة كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي. ليه؟ قال لأن شرط التيمم إزالة النجاسة، يبقى قبل أن تيممه لابد أن يكون خاليا من النجاسة. وقال ابن حجر ييمم للضرورة وينبغي تقليده، اللي هو مين؟ ينبغي تقليده اللي هو مين؟ عمر ابن حجر، جدع فتح الله عليه، وينبغي تقليد ابن حجر ولا نقلد الرملي. الرملي بيقال لا نصلي عليه وندفنه بلا صلاة، ابن حجر قال لا، ييمم للضرورة ونصلي. وينبغي تقليده لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت كما قاله شيخنا، وعلى كل فيحرم قطع قلفته وإن عصى بتأخيره. هو إن عصى بتأخيره، بتأخير القطع، هو نفس الميت ده، الميت ظل لا يقطع هذه القلفة، فهذا يسبب وجود النجاسة ويصلي بنجاسة، فإذا الختان عند الذكور ألا يبقى نجاسات تحت هذه القلفة، ولذلك يختتن قبل بلوغه. فإذا عصى بتأخير هذا، لأنه لا يعصى إلا هو مكلف، صلي على النبي، صلي على النبي. التكليف يأتي من البلوغ، وهو قبل ذلك ليس مخاطرا بالصلاة إلا على سبيل التدريب، ولا معصية أصلا قبل البلوغ، متى يحصل المعصية؟ عند البلوغ. فإن جاء هذا المكلف أو هذا الشخص ووصل إلى البلوغ خوطر بالصلاة وخوطر بمقدمات الصلاة، ومنها قطع هذه القلفة إن لم تكن قد قطعت قبل ذلك، فإن رفض يكون عاصيا بالتأخير، هذا هو الأصل. وإن عصى بتأخيره، قال وعلم من تعبيره بالتعميم، وبيقول أقل غسل ميت تعميم بدنه بالماء، علم من تعبيره بالتعميم أنه لا بد من فعلنا تعميم، يبقى احنا اللي بنفعل، فلا يكفي نحو غرق ومر هذا، لأن مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض إلا بفعلنا. وعلم منه أيضا أنه لا تجب فيه نية. كيف علم؟ قال لأن المقصود بغسل الميت النظافة، وهي لا تتوقف على نية لكنها تندب كما مر. وأما أكمله فمذكور في المبسوطات، في المطولات من كتب الفقه يعني، أي كالمنهج، فإنه أطال الكلام فيه في إيه؟ في الأكمل يعني. وحاصله أن أكمله أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه، وولي الميت مين هو؟ وهو أقرب الورثة. وأن يكون أي الغسل أو الغسل في قميص بال أو سخيف. سخيف يعني إيه؟ سخيف يعني رف. هو قال بال يا شيخ حسام الله يسامحك، في قميص بال أو سخيف. نعم سميك، موافق أنت على الكلام ده؟ بتعمل كده خطأ، أنت كلاكما مخطئ. غلط. سخيف يعني مرتفع. غلط. طويل غلط. قصير غلط. جديد غلط. قديم غلط. نعم صح. صح لا أعلم صح. ها سخيف يعني رقيق. صح سخيف يعني رقيق. وأن يكون في قميص بال أو سخيف لأنه أستر. ليه؟ لأنه أستر. طيب أستر له لأنه أستر له. في حاجة يشف ده راجع للون، لكن الرقيق لو جبت حاجة غمقة هيشف فيه إن شاء الله. قال على مرتفع، يسمي أن يغسل على شيء مرتفع مش على الأرض مباشرة، يعني يجعل منضدة أو شيئا يغسل عليه كلوح، وهو المسمى بالدكة. لماذا؟ قال لئلا يصيبه الرشاش، لئلا يصيب المغسل الرشاش. قال بماء مالح، يسمى أن يكون التغسيل بماء مالح. ليه؟ لأن الماء العذب يسرع إليه البلاء، يسرع إلى جثة هذا الميت البلاء. نعم يعني لو أمامك ماء لو أمامك ماء مالح، ماء نهر وماء بحر، خذ ماء البحر، لكن الماء المالح تضع فيه ملح ملحا لا يغيره، يخرجه عن الإطلاق. ممكن تستخدمه في غير الغسلة اللي بالماء القراح، ممكن تستخدمه، لكن لو أمامك ماء بحر استخدمه لأنه ماء مطلق. نعم ما فيش ماء، مهم يكون في غسلة واحدة على الأقل بالماء القراح. بارد. بارد لأنه ليه؟ لأنه يشد البدن إلا لحاجة، حاجة لأن ندفئ هذا الماء كبرد ووسخ، نريد أن ندفئه أو نسخنه للبرد أو لوسخ بالميت. قال فيسخن قليلا يعني بلا زيادة حتى لا تضر لا تؤذي، لأنه ما يؤذيه حيا يؤذيه ميتا. ده ميت وخرجت روحه لسه في بركة. ياه ده انتوا متزمتين قوي. وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق قليلا، عفوا برفق مائلا قليلا. يبقى كده الميت يعني بعد عمر طويل للمستمعين يرفع ظهره هكذا بخفة وبرفق وبلطف، لأنه ميت إنسان يتأذى كما يتأذى الحي. وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا قليلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه. تعال تعال. واحد يقتله وبعدين يصير غصب. السبورة ايه؟ نقرة القفا اللي هي دي نقرة القفا خلاص. وده هنعمل كده هنطلعه شوية كده ونضع اليد هنا والإبهام في نقرة القفا. ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه. ليه؟ لئلا تمين رأسه. ويسند ظهره بركبته اليمنى. حضع ركبته اليمنى في ظهره هكذا. ركبته اليمنى يعني يد اليمنى على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه وركبته اليمنى في ظهره لئلا يسند. عند الحتة اللي هي دي الفلسة اللي عند الراس. حضرتك عند النقطة عند الراس اللي هنا. يعني محمد يقول هنا يعني عند شجرة الأب. أفا عريشة وصلنا إلى كيف لألا تميل رأسه. ويسند ظهره بركبته اليمنى. ويمر يده اليسرى على بطنه بتحامل. يسير مع التكرار. ليه؟ ليخرجنا فيه من الفضلة. يبقى يد اليسرى أمرها على بطنه بتحامل يسير يعني بقوة ولا بخفة. بتحامل يعني بنوع من الضغط يكون يسير من أجل إخراج الفضلة من البطن أعزاكم بالله. كثير من المرسلين رحوا الموت على السرابيط أنا عاوز مرسل مبني فانت رجلي بجد حتى أعلمي ليخرج ما في ما فيه من الفضلة. ما فيه ضمير يعود على البطن. يخرج ما في بطنه من الفضلة. ثم يضعه على قفاه. خلاص يموت مرة ثانية لا على قفاه. ويغسل بخرقة منفوفة على يسراه سوءتيه. يلف على يسرى على يد اليسرى كف اليسرى خرقة حتى لا أباشر السوءة العورة بكفه. وأغسل بها السوءتين يعني القبل والدبر أعزك بالله. هل يمكن بلا الكفاح؟ أيها يسرى المغسل وعايز تجرب تعالى. ويرسل بخرقة في مين يرسل الميت ولا المغسل؟ المغسل. شكرا لك. ويرسل بخرقة ملفوفة على يسراه سوءتيه سوءتي الميت. ثم يلقيها يلقي هذه الخرقة. ويلف خرقة أخرى على يده بعد غسلها بماء. يلقي يده بماء ويلف خرقة أخرى بعد غسلها بماء ونحو أسنان. وينظف أسنانه مش أسنان نفسي أسنان الميت. وينظف أسنانه ومنخريه إذا يأتي بخرقة أخرى جديدة بعد أن يغسل كفه اليسرى يلف خرقة أخرى وينظف أسنان الميت ومنخريه. منخريه فتحتي الأنف. نعم. حد سمعت قبل كده؟ ليه مثلا بأسنانه من خريه وبعد كده سأقول عشان يوم الأذى أي الأذى أكثر؟ هو أي الأذى أكثر حتى يعني مثلا هو اللي بدوه أي نعم نفس الفرقة أو كذا أو أوصل مثلا بعض المصريين إذا نفس اللي بدوه فممكن الجواب نفسه مثلا يعني بيقول ان هو راجع يرمي الجواب قال كده يعني جت مصادره الاسعاف ارميها جوانتي اهو خلاص هو قال كده احنا قرينا شويه كده محمود ابن الشربيني صح ممكن يسال عن جوانتي ممكن وينظف أسنانه ومنخريه ثم يوضئه يوضئ المغسل المغسل كالحي يعني بنفس التركيب على نفس النمط بنية نية واجبة لأن عرفني عن نية وجوء الغسل واجبة ثم يغسل رأسه كلحيته بنحو سدر ويسرح شعره ما إن تلبد إن كان ملبدا يعني منتسقا بعضه ببعض يسرحه يعني يفك تلبيده بمشط واسع الأسنان حتى لا يقع منه شعر إلا أن يحافظ على ما فيه من شعر لا تقطع شعره ما مات عليه أكثر كما هو حتى شعر الإبر حتى شعر العانة أكثر كما هو ويسرح شعرهما الرأس واللحية إن تلبد بمشط واسع الأثناء برفق ويرد المنفتف من شعرهما إليه ندبا في الكفن أو القبر وأما دفنه ولو في غير القبر فواجب يبقى هذا الشعر الذي يقع منك يا أيها المغسل أثناء التغسيل لابد أن يدفن الأحسن أن يدفن مع الميت وإلا دفن مع حتى مع غير الميت لكن أن يبقى كده لا يحرم إذا مات ينبغي دفنه يجب دفنه الأفضل أن يوضع معه في الكفن ويدفن كالساقة من الحي وأيضا ما يسقط منك وأنت حي من أظافر من شعر إلى آخره من حتى من جلد وقعت منك عضو وقع منك بعد الشر تسكنه هو هكذا يقول كالساقة من الحي إذا مات عقده إذا مات عقده كالساقة من الحي إذا مات عقده يجب دفنه لكن في أثناء الحياة لا يجب الأحسن يعني الأفضل أن يدفنه قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر إذا نبدأ بالوضوء ثم نغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يحرقه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه يبقى بعد ما كان نايم ووضحناه وغسلنا شقه الأيمن ثم شقه الأيسر نريد أن نغسل ظهره بقى نحرفه إلى اليسار ونغسل شقه الأيمن من الخلف والعكس بقى سيأتي إن شاء الله قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه يعني من الظهر ثم يحرفه إلى شقه الأيمن العكس فيغسل الأيسر كذلك يعني من قفاه مما يلي قفاه يعني الجزء الخلفي يعني مستعينا في ذلك كله بنحو سدر ثم يزيله بناء من فرقه من فرقه فرق رأس يعني نفرة الشعر بفتح الفاء وسكين الرأس وهو كما فسره في القاموس في الزبادي قاموس المحيط ما هو الفرق الطليق في شعر الرأس من فرق يعني الذي يفرق فيه شعر الرأس والمراد بتلك الطريق المحل الأبيض في وسط الرأس المنحدر عنه الشعر في كل من الجانبين ويصح قراءته من فوقه بفاء وواو إلى قدمه عند قراءته نعم بفائل وأولى بفائل وأولى إلى صلاحين ثم يعمه كذلك بماء القراء بماء القراء بفتح الفاتحة أي خالص يعني قراح يعني خالص لكن فيه قليل كافور فهذه الغسلات الثلاث غسلة واحدة لأن العبرة إنما هي بالتي بالماء القراح ويسن ثانية وثالثة كذلك فالمجموع تسع قائمة من ضرب ثلاث في ثلاث لأن الغسلات الثلاث مشتملة على ثلاث لكن العبرة بالثلاث التي بالماء القراح ويندب ألا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة أما عورته فيحرم النظر إلى النظر أصلا لا ينظر العورة فمن غير عورة لا ينظر إلا لمحتاج النظر إليه ويندب أن يغطى وجهه بخرقة أو يغطي وجهه بخرقة ولو خرج بعد الغسل نجس وجبت إزالته قال ويكفن الميت وهذا في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى في سؤال داخل في العدس صح من ضرب العدس بس النجاسه يعني نجاسه خرجت من فمه من انفه من دبره عزكم الله ولا من هنا من غير ذلك يغسل في الموضع الذي فيه النجاسه هو فقط السؤال الثاني يجعله في غير الماء المطلق يجعله في المرة الأخيرة أو لا يجعله مع الماء يجعل الماء وحده والعطر وحده ليه ما يحضر المسجد وهو كده هو ما فيش مسجد ضغط الفراش ويتكلم بانه من حوله يتأذون من انه ينبقون يعني ما خلاص بقينا في عالم ثاني عالم الامم المتحدة نعم خلاص المرأة صلاة البيت التي تفتدي ان بعض الأخوات في الجامعة صلاة صحيحة ولسها ده حرام لكن الصلاة صحيحة الصلاة تحتاج إلى ستر العورة وستر العورة عند الشافعية ألا يكشف وألا يشف أما ألا يصف لا ممكن يصف إنما تصف وتقابل فيه الناس يبقى يلا حرام. طيب نعم. بالنسبة الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. هنا تقييد الحديث ده إن هو يقصد انتظار الصلاة لأن البعض مثلا يكون مواعد واحد فيقول له مثلا بعد العشاء. إنما الأعمال بالنيات ولابد من النية لابد من النية وسبق الأولون باستحضار النيات. العلماء قالوا كده سبق الأولون باستحضار النيات فلا بد الإنسان ينوي إنه ينتظر الصلاة وإنه معتكف في المسجد وإنه منحبس لله وهكذا. نعم. وهذا يسمى قول اللقط. اللقط لأنه بنعمل كده هو. يعني بناخد اليوم ده نعده حيض والأيام دي نصلي فيها واليوم ده نعده حيض والأيام دي نصلي فيها. فبنلقط الطهر وبنلقط الحيض لكن السحب يعني سحبنا حكم هذا على ذلك فاعتبرنا الكل حي. وقوله ولم أرى من حقق هذا يعني في الكتب اللي بتحت جاي من الشافعي هو اللي هو صحيح ولم يكن محققا حين ذكره. لا هو بيقول لهم أرى وحق من حقق هذا قال اللي هو الفرق ما بين شوف كلام النووي وكلام البلقيني ده صرح البلقيني بخلافه فقال كذا وبعدين قال له ولم أرى من حقق هذا. أي بس يعني البلقيني يفترض أنه قال هذا عن تحقيق وتحقيق كل امرئ بحسب. مين اللي بيقول ولم أرى من حقق هذا؟ ده البلقيني نفسه ده هو قال انتهى بعد كلمة ولد أرى من حقق هذا انتهى النقل عن البلقيني فالبلقيني هو اللي بيقول ولم أرى من حقق هذا بل هو تحقيقي أنا. ما معنى حققه هنا إذا؟ يعني تخيل وتتصور المسألة وتتبع أشياءها ووجد أن على أصول المذهب وأن هذا لا يعارض شيئا آخر. يعني مش قادر مش قادر يجيب الآل بعدها. نعم. لو كان بيعرف الجهر يا ناصح كان هو النبي سمع لكن هو بيعرف السر فالنبي عليه السلام ذلك الكتاب لا يلا ريب ولا لا شفع لا ريب فيه هدى للمؤمنين ولا المتقين. ايه اللي حصل؟ ناري انازع القرآن واخد بالك ازاي؟ يعملون ولا تعملون؟ ما وانت بتسمع كده يحصل لك منازع يبقى في حاجة بيقرا وراك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يعطيك الله تعالى ونفعنا به وبكم في